نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه. ما بعد، فهذه قراءة في كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العز موسى حفظه الله وغفر له وللسامعين. وفي الدرس 77 عن الباب 50 قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما: يلحدون في أسمائه يشركون، وعنه: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. وعن الأعمش رحمه الله: يدخلون فيها ما ليس منها. انتهى. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي التميمي المجدد لمن دثر من معالم الدين في القرن الثاني عشر رحمه الله تعالى في كتابه العظيم كتاب التوحيد في الباب 50 على نسخة: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الآية. وهذا الباب في توحيد الأسماء والصفات، ذكرنا سابقا أن كتاب التوحيد للإمام المجدد رحمه الله ركز فيه على توحيد الألوهية أو العبادة، وعرج في بعض الأبواب على توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وذلك لأن الشرك المنتشر في زمانه كان في جانب توحيد العبادة، فعبدوا القبور والأشجار والأصنام والأوثان من دون الله سبحانه وتعالى. وأما كتاب التوحيد من صحيح البخاري مثلا هو في باب الأسماء والصفات، لأن الانحراف في زمن البخاري رحمه الله كان في هذا الباب. وكتاب التوحيد لإمام الأئمة الملقب بإمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة في مسائل الصفات والرد على شبهات أهل البدع في هذا الباب، وذلك لأن البدع انتشرت في زمانه رحمه الله. فالعلماء هم أعرف الناس بالواقع، وكذب والله من قال إن العلماء لا يفهمون الواقع، وأن هناك علماء الأحكام وعلماء الواقع، وهذا باطل. أعلم الناس بالواقع هم العلماء الراسخون المجتهدون. لذلك هذه الثورات وهذا الهرج حذر من العلماء قبل وقوعه. فوزان محذر من الثورات قبل الثورة بسبع سنين، حذر أنه يخشى من وقوع الثورات الماسونية. فالعلماء أعلم الناس بالواقع. أما علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد فهي ظاهرة جدا، وفي توحيد الأسماء والصفات واحد أقسام التوحيد الثلاثة على تقسيم لبعض العلماء: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وبعضهم كابن القيم ذكر تقسيمين: توحيد المعرفة والإثبات وهو الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد القصد والطلب وهو توحيد العبادة أو الألوهية. نعم. والشرك والشرك في هذا النوع يعني في توحيد الأسماء والصفات يكون بأمرين: يكون باشتقاق أسماء للآلهة الباطلة، وهذا ذكره هنا ذكره ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. والثاني يكون بزعم أن هذه الآلهة تماثل الله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته. ولذلك يقولون عن آلهتهم العلة الفاعلة، يعني أن فيها نوع تصرف في الكون والعياذ بالله، كما يقول الفلاسفة وغيرهم. ولذلك توحيد الأسماء والصفات قائم على عدة أركان. أولا إثبات ما أثبته الله عز وجل في كتابه أو أثبته النبي عليه الصلاة والسلام في سنته من أسماء الله وصفاته. الثاني الإيمان بها دون تعطيلها أو تأويلها. الثالث العمل بمقتضى هذه الأسماء وتلك الصفات. هذه أركان توحيد الأسماء والصفات. وأما توحيد العبادة فله ركنان. أولا اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة وحده دون ما سواه، وهذا معنى لا إله إلا الله. الثاني عدم صرف أي نوع من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. قال المصنف رحمه الله: ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما: يلحدون في أسمائه يشركون. وعنه: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. وعن الأعمش رحمه الله: يدخلون فيها ما ليس منها. وعن الشارح رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. أخرجاه في الصحيحين من حديث سفيان بن عيينة، ورواه البخاري عن أبي اليمان عن أبي الزناد عن الأعرج عنه. وأخرجه الترمذي عن قوله عليه السلام: إن لله 99 اسما، هل هذا على سبيل الحصر أم ماذا؟ هذا تأكيد. إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. نعم. نعم، هذا الذي أطلعنا الله سبحانه وتعالى عليه. أما هل هي أكثر من ذلك؟ نعم، كما في الحديث الصحيح: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وهذا هو الشاهد: أو استأثرت به في علم الغيب عندك الحديث، فيدل على أنك أسماء استأثر الله عز وجل بها في علم الغيب عنده سبحانه وتعالى. وأما ما أطلعنا الله عليه 99، فليتنازع العلماء في اسم ما فيضعون مكانه اسم، وهذا محل اجتهاد للعلماء. لذلك مثل هذا الاسم لو أنكره الإنسان هل يكفر بذلك؟ لا يكفر، لأن فيه خلاف. أما لو أنكر اسم الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، هذه الأسماء الواردة في صريح الكتاب، هذا كفر وضلال والعياذ بالله. أما اسم متنازع فيه أنكره أحد لا يكفر بهذا، مثلا كاسم الحنان تنازع العلماء فيه هل هو اسم أم صفة، فبعض العلماء يرجح أنه اسم، وبعض له مبحث في إثبات اسم الحنان. وفي الحديث: اللهم إني أسألك بأنك أنت المنان بديع السماوات والأرض، وجاء في بعض الكتب كروضة النعيم الحنان، هذا غلط. الحنان لم يرد في هذا الحديث، بعد بحث لم نجد في روضة الحنان، والمحققون الأحد عشر رجل الذين سبوه إلى أو أكثر أظن من الأحد عشر أخطأوا في هذا، فنبع على هذا في روضة النعيم زاد روضة الحنان، وذكروا التخريج الذي ذكروه في الحاشية لا يوجد فيه لفظ الحنان. وبعض العلماء رجح أنه ليس باسم وإنما وصف، والدليل فيها قوله تعالى وحنانا من لدنا وزكاة، وحنانا من لدنا، فأنه لم يأتي على صورة الاسم، لكن لو قال اللهم إنك أنت الحنان المنان لو صح ذلك فهو اسم من أسماء الله، لكن لم يصح، لا ظهر أنه لم يصح. وبعض العلم يقول أنه يعني من أسماء الله ويثبت الحديث في هذا. نعم، مثل هذه الأسماء لا يصح يعني الإنكار فيها، أنها اجتهاد للعلماء، اجتهاد العلماء. نعم، روضة النعيم المشرف عليه الشيخ صالح بن حميد، وحققه مجموعة كبيرة من الناس. نعم. قال رحمه الله أخرجه الترمذي وعن الجوزاني عن صفوان بن صالح عن الوليد عن الجوزاني الجوزاني عندي بالواو الجوزاني الجوزاني طيب في جيم يعني جيمين لست جمعت. عن الجو زجاني عن صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم عن شعيب بسنده مثله، وزاد بعد قوله يحب الوتر هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الفرد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الولي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف ملك الملك مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المعطي المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. ثم قال الترمذي رحمه الله في إطلاق اسم الفرد نظر، كذلك المنتقم الذي ورد إن الله عزيز ذو انتقام ويقال ذو انتقام، وكذلك الفرد فيه تنازع بين العلماء فيه نظر في إطلاقه كاسم على الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال الترمذي هذا حديث غريب وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث. نعم، لا، ولذلك لم يرد حديث صحيح في عد الأسماء والصفات، وإلا لو صح الخبر في ذلك لكان عمدة عند أهل العلم ولما وجد الخلاف كيف هو موجود وبشكل واسع. فحديث الوليد بن مسلم في عد الأسماء لا يصح، عد الأسماء لا يصح. الوالد حديث أبي هريرة في الصحيحين إن لله تعالى 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، أما عد الأسماء فلم يرد، لم يرد في حديث صحيح يعتمد. نعم. قال والذي عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث مدرج فيه، وإنما ذلك كما رواه الوليد بن مسلم وعبد الملك الصنعاني عن زهير بن محمد أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا ذلك، أي أنهم جمعوها من القرآن كما روي عن جعفر ابن محمد وسفيان وأبي زيد اللغوي، والله أعلم. هذا ما ذكره العماد بن كثير في تفسيره. ثم قال: ثم ليعلم أن الأسماء الحسنى ليست منحصرة في 99، بدليل ما رواه أحمد عن يزيد ابن هارون عن فضيل ابن مرزوق عن أبي سلمة الجهني عن القاسم ابن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هذا هو الشاهد، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. وقيل: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ فقال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. وقد أخرجه أبو حاتم ابن حبان في صحيحه. وقال العوفي عن ابن عباس: ومفهوم أن الإنسان إذا ألم به مصيبة أن يقول هذا الذكر: اللهم إني عبدك وعبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وذهب همي، إلا أذهب الله همه. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، قال إلحاد الملحدين أن دعوا اللات في أسماء الله. وقال ابن جريج عن مجاهد: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، قال: اشتقوا اللات من الله واشتقوا العزة من العزيز. وقال قتادة: يلحدون يشركون. وقال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: الإلحاد التكذيب. وأصل الإلحاد في كلام العرب العدل عن القصد، والميل والجور والانحراف، ومنه اللحد في القبر لانحرافه إلى جهة القبلة عن سمت الحفر. فالسنة في القبر أن يشق شقا عموديا في الأرض، ثم من أسفل يلحد لحد يمين، يعني شق هكذا، مثل لو أن القبور عندنا هكذا، وشقا عموديا ثم من أسفل يحفرون حفرا حتى يوضع الميت وجهه إلى جهة القبلة. هذا السنة. قال عليه السلام: اللحد لنا والشق له، يعني للمسلمين. فهذا من السنة في القبور أن تحفر وتكون تحت الأرض، ولا يجوز رفعها فوق الأرض إلا على قدر الشبر. السنة أن يكون مسنما، يكون على هيئة سنام البعير حتى لا يصيبه المطر، ولا يرتفع فوق الأرض. من أنكر المنكرات رفع القبور فوق سطح الأرض، من الأضرحة والمقامات استغاث بها ودعاؤها والتوسل بها والعياذ بالله، وهذا من الباطل والضلال. دعاؤها من دون الله كفر بالله عز وجل. استغاث بها والذبح لها والنذر لها، كل هذا من الشرك الأكبر المخرج من ملة والعياذ بالله. يجب تحذير الناس من هذا على المنابر وفي المواعظ وفي أن تذكيرهم بالله وجامع التعليم، أن هذا أعظم منكرات، أعظم منكر مطلقا الذبح للقبر. وبعض السفهاء يقول: أين شرك القبور؟ لا يوجد شرك القبور. نحن الآن في شرك القصوص، ويحاربون الحكام وولاة الأمور باسم ذلك. لا، الشرك موجود ولا يعمى عنه إلا فاقد البصر والبصيرة، فاقد البصيرة والعياذ بالله. يوجد من يذبح له لغير الله، بل بعض الأضرحة في بعض البلدان ربما كان الذين يحجون إليه أكثر من حجاج بيت الله الحرام، كالبدو عندنا. صلى الله أن يعجل بهدمه وتدميره. صلى الله عليه وسلم ولي أمرنا لهدم ضريح البدوي. فهذا هذا الضريح خبيث ملعون يقع عنده من الشرك بالله جل وعلا، الشرك الأكبر، الذبح والنذر، السجود على عتبته والركوع، ولا يمكن أن يمشي وظهره للبدوي أحمد البدوي الملقب بالسيد، هو ليس بسيد، في ترجمته لا يعرف عنه أنه دخل المسجد إلا مرة واحدة، ودخل ليبول ليقضي حاجته في المسجد، وجاءنا من بلاد المغرب، أظنه من مدينة فاس في بلاد المغرب، واختار مدينة طنطا المعروفة عندنا بطنطا لأنها متوسطة بين القاهرة الإسكندرية، اختار مكانا دقيقا جدا. وفي بعض الأعوام قرأت في بعض المجلات أن الحجاج إليه كانوا مثل حجاج بيت الله الحرام في العدد والعياذ بالله. فأبشركم يعني الأخ اللي أمس جاء وطلب الدعاء للبنت التي كانت في عينيها المركزة، جاء الآن بعد الفجر ودعا لها الإخوة وفقهم الله، جاء بعد الفجر وقال الأطباء يعني مذهولين، ما الذي حدث؟ لأنها كانت لا تتحرك، ولأنها بدأت تتحرك وبدأت تتكلم، فقال الأطباء شيء عجيب جدا. فالدعاء أيها الإخوة سلاح عظيم، لأن يعني هذه البنت عجز الأطباء، بكتيريا انتشرت بسبب دواء خاطئ أعطاه إياه بعض الأطباء. فأمس هنا ما ذكرتكم أن ندعو لها ودعونا لها الحمد لله بعد الدرس أمس، فلعل هذا من التوسل بالعمل الصالح، التوسل بالعمل الصالح، ولا شك أن العلم من أعظم الأعمال الصالحة. فالإنسان لا يغفل عن الدعاء، يدعو حتى ولو مرض عضوي، لأن هذا مرض عضوي تنفع فيه الرقية بإذن الله، لا شك تنفع في الأمراض العضوية وفي الأمراض النفسية والقلبية. الإنسان لا يغفل عن الدعاء، قد يأخذ بكل الأسباب، يروح للأطباء وعمليات وينفق آلاف وأحيانا ملايين، ولا ينسى أهم شيء وهو دعاء الله سبحانه، وينسى أهم شيء هو دعاء الله سبحانه وتعالى. لعل هذا يعني اتصلت أمه على هذا الرجل وقالت أنها بدأت تتحرك وتتكلم، حتى أن الأطباء في ذهول من أمرها. فالحمد لله على هذه النعمة العظيمة، نسأل الله أن يشفيها وأن يتم شفائها على خير سبحانه وبحمده. نعم. قال رحمه الله، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والنكران. نعم، بالإشراك يعني إشراك غير الله سبحانه وتعالى معه في أسمائه، فمشتق اللات من الله والعزة من العزيز ومناه من المنان، والتعطيل بعدم بإنكار أسماء الله وصفاته كما فعل الجهمية، أنكروا الأسماء والصفات، والمعتزلة أثبتوا أسماء بلا صفات ومعاني وحقائق، والأشاعرة قالوا بالأسماء والصفات لكنهم تأولوها. نعم. قال: وأسماء الرب تعالى كلها أسماء وأوصاف تعرف بها تعالى إلى عباده ودلت على كماله جل وعلا. وقال رحمه الله: فالإلحاد إما بجحدها وإنكارها، وإما بجحد معانيها وتعطيلها، وإما بتحريفها عن الصواب وإخراجها عن الحق بالتأويلات، وإما بجعلها أسماء. إما بجحدها وإنكارها، هذا من الذي قام به الجميع، وإما بجحد معانيها وهذا وقع فيه المعتزلة، وإما بتحريفها عن الصواب وهذا وقع فيه الأشعر. فأشار الشارح رحمه الله للأقسام أو الفرق الثلاثة الباطلة في أسماء الله وصفاته. نعم. قال: وإما بجعلها أسماء لهذه المخلوقات كإلحاد أهل الاتحاد، فإنهم جعلوها أسماء هذا الكون محمودها ومذمومها، حتى قال زعيمهم هو المسمى بمعنى كل اسم. زعيمهم من هو؟ ابن عربي قبحاء الله، قال شيخنا قبحه الله وهو ابن عربي، نعم، محيي الدين غير ابن عربي المالكي، وهذا زنديق، حكم عليه العلماء بأنه زنديق، و وبحودما. هو المسمى بمعنى كل اسم ممدوح عقلا وشرعا وعرفا وبكل اسم مذموم عقلا وشرعا وعرفا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. انتهى. قلت هذا الخبيث قال: العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب وإن قلت رب فأنا يكلف، إن قلت عبد فذاك رب وإن قلت رب فأنا يكلف، صار كل ما في الكون هو إله ومعبود والعياذ بالله. حتى قال: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الرب إلا راهب في كنيستي والعياذ بالله. قال إن الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن قول علو كبيرة، اتحد بسائر المخلوقات وامتزج بها والعياذ بالله، حتى أراذلها كالكلب والخنزير والعياذ بالله. وهذا غاية الكفر والضلال الذي لم يقله أبو جهل وأبو لهب. فالكفار الأوائل أثبتوا أو أرادوا أن يثبتوا آلهة مع الله، ولكن مع ذلك هل سووهم مع الله سبحانه وتعالى من كل وجه؟ لا، إنما اتخذوهم شفعاء وسطاء، قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن الله عندهم أعظم، ولذلك كانوا يقرون بربوبيته على خلقه وملكه وتدبيره جل وعلا له، وإنما اتخذوا الآلهة وسطاء وشفعاء لله سبحانه وتعالى. أما هؤلاء فقالوا: كل شيء في الكون هو الله، ولا فرق عندهم بين الخالق والمخلوق، العبد رب والرب عبد. وحينما تقول لذلك بعض الصوفية السفهاء يقول: أنت لا تفهم هذا، أصل هذا كلام له تفسير باطن وله تفسير ظاهر، تفسير باطن نحن نعرف يقصدون أنفسهم، وتفسير ظاهر يعرفه أنت والعلماء مثلك، العلماء يعني هؤلاء القوم الذين لا يفهمون، العلماء وطلاب العلم. هذا ضلال والعياذ بالله. كيف يتعبد الله بشيء لا نعلمه وشيء له يعني باطن وظاهر؟ كيف يقال ذلك؟ ولهم تفاسير خاص الباطنية والعياذ بالله. نعم نعم. نعم. يعني قال حسان بن أن القرآن له يعني تفسير يعلمه، تفسير يعلمه كل واحد وتفسير لا يعلمه من الله عز وجل. نعم، كالحروف المقطعة، لكن ما يتعبدنا الله جل وعلا به قلبا ولسانا وجارحة لا بد أن نعلم، وإلا كيف نعبده سبحانه؟ ولذلك مثلا في حديث القلتين: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، اختلف العلماء وتنازعوا في تقدير القلتين من المطاعن في العمل بهذا الحديث، ما هي؟ أنها غير مقدرة، لكلهم يقول تقريبا كذا كذا رطل من العراق بالعراقي تقريبا. نعم، كما سيأتي معنا إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: قلت: والذي عليه أهل السنة والجماعة قاطبة متقدمهم ومتأخرهم إثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلال الله وعظمته، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وانظر إلى الارتباط بالقرآن، ماذا قال الشارع؟ إثباتا بلا تمثيل، ولم يقل تشبيه، لأن هذا لفظ القرآن، ليس كمثله شيء، أيضا من جهة المعنى التمثيل غير التشبيه، فالتمثيل يفيد المماثلة في الأصل والتمام، أما التشبيه فيكون في الأصل دون التمام. نعم. وأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحتذى حدوه ومثاله، كما أنه يجب العلم بأن لله ذاتا حقيقة لا تشبه شيئا من ذوات المخلوقين، فله صفات حقيقة لا تشبه شيئا من صفات المخلوقين. ولذلك ابن أبي داود في حقيقته الذي سندرسه إن شاء الله في المستوى الثاني بعد من الأصول الثلاثة بعد الأصول الثلاثة، قال بعد ذكر الصفات بعد ذكر بيتين فرد على الجهمية والمعتزلة في وسط هذه الأبيات قال: وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح، مع أن الكلام هنا كل البيتين قبله وبعده في مسألة الصفات، ثم ذكر في الوسط وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. فاستشكل لماذا تكلم عن الذات والكلام كله قبله وبعده في الصفات؟ فمن تخريج ذلك قول بعض علمائنا ومشايخنا أنه الكلام عن الصفات فرع عن الكلام في الذات، فكما أن ذات الله عز وجل لا تماثل ذوات المخلوقين فكذا صفاته سبحانه. وأتى وليس بمولود وليس بوالد لأن هذا أخص صفات المخلوق، وإما مولود كل مخلوق إما مولود وإما والد، فأتى بأخص صفاته الوالد والمولود. نعم. قال: فمن جحد شيئا مما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم أو تأوله على غير ما ظهر من معناه فهو جهمي قد اتبع غير سبيل المؤمنين، كما قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. جهمي نسبة إلى الجهم نسبة، علماء السنة لا ينتسبون لشيخ أبدا، وإنما ينتسبون للسنة وللإسلام وللإيمان. نعم. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا: لذلك لما انتسبت هذه الأحزاب وتكونت وجدت هذه الانشطارات التي وقعت فيها، حزب ينشطر منه حزب ينشطر منه حزب وهكذا، وإن كانوا في الأول في الظاهر كانوا مجتمعين أم متفرقين؟ كانوا مجتمعين، ثم بعد ذلك حصل التفرق، حصل التفرق، هذا الحزب ينقسم قسمين والآخر ينقسم قسمين وهكذا، تعدد الأحزاب وتضعف القوة ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وصبركم ريحكم واصبروا. التنازع يؤدي إلى لذهاب الريح والقوة، ولا يمكن أن تأترف القلوب إلا على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فليتهم جلسوا في المساجد وعلمنا الناس الخير والتوحيد والسنة وأنهونهم عن الشرك بالله سبحانه وتعالى. هذه المؤتمرات لو كانت على هيئة دورات علمية في شرح كتب السلف كان نفع الله بها نفعا عظيما. وإذا رجع هؤلاء الشباب عن الدماء سنتين ونحن نعاني، بل أكثر من سنتين وزيادة الآن، سنتين وثمانية أيام ونحن نعاني من دماء وأشلاء وأعراض منتهكة وأموال منتهبة، وأين الشريعة؟ أين الحدود؟ أين شريعة الله؟ شوهت عند أعداء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما النتيجة؟ ما المكسب؟ المكسب للماسونية العالمية حرية عدالة مساواة. نعم. نعم. أريد كلمة للشباب الذي يريدون تفضل 19/2 قال يجمعون الشباب. نعم. ماذا؟ يريدون انقلابا آخر على الحكومة الجديدة والله أعلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله، أعوذ بالله من ذلك. يعني العاقل الذي يستفيد بغيره، يعني يستفيد من حال غيره، كيف لو باشر هو الشر الذي وقع؟ الشر الذي وقع، يعني العاقل يعتبر بغيره في ليبيا أو في تونس أو في مصر أو في المغرب أو في الشام أو في سوريا أو في اليمن، ما النتيجة؟ لا شيء، لا شيء إلا الشر والفساد. فهذه الانقلابات وهذه الاغتيالات وهذه الثورات كلها والله الذي لا إله غيره ليست من دين الله في شيء، بل هي من طريق أعداء الله، طريق الكفار، وليس طريق الخلاص للمسلمين أبدا، إلا بتعليم الناس الشريعة وأعمالكم عمالكم كما تكونون يولى عليكم، هذا هو السبيل وهذا هو الطريق، هذا هو السبيل الذي تكونت به الدولة السعودية التي ترفل في نعم الله اليوم. قال محمد بن عبد الوهاب رحمه الله اليوم يدعو إلى الله ويدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك والمنكر، فحنن الله عليه قلب الأمير محمد بن سعود رحمه الله ووقف السيف بجوار القلم والعلم، فرأيت هذا الخير العظيم، حتى الأمن يعيشون في أمن وأمان، أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، يمن جنوب، سوريا شمال، مصر من جهة الغرب، بلاد الخليج من جهة الشرق، كله ثورات إلا هذا البلد في الوسط حفظه الله عز وجل بهؤلاء العلماء الراسخين، لأن قطعوا كل عرق من عروق الخوارج، كما قال مثلا كلما نبت لهم عرق قطع، ويقطع هذا العرق بماذا؟ بالعلم، بالعلم. نسأل الله السلامة والعافية. الدعوة للانقلابات والثورات والمظاهرات كلها ليست من دين الله، ولعل هذا والله أعلم أن هذه الأحزاب التي في مصر التكفيرية ذهبت إلى ليبيا، كان يعد زيارة لرأس من رؤوس التكفير لزيارة ليبيا، وارتبط، وكنت أنبه بعض الإخوة أن هذا سيكون شرا عظيما على ليبيا، لأنه عمل يعني باسم جماعته رباطا بين هذه المجموعة في العالم كله، وبدأ بليبيا، وفعلا تم الارتباط بينه وبين بعض الشباب الليبيين، فلعل هذا هو يكون له يد في هذا، في هذه الدعوة للانقلاب يوم 17 والعياذ بالله، لأنه فكر منحرف كله. نعم، ولا أدري هل هو زار ليبيا أو لم يزرها. نعم. قال رحمه الله، وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا، ولا يمكن أن ينتهي الانقلابات والمظاهرات، مظاهرة بعد مظاهرة وانقلاب بعد انقلاب، وهكذا سيستمر الأمر إلا أن يقف العلماء وقفة في بيان بطلان هذا، لن يرجع الناس كما أخرجوهم باسم الدين للمظاهرات، لن يرجعوا إلا باسم الدين في منعها، وقد خانوا أولا، عليهم أن يتوبوا إلى الله جل وعلا ويرجعوا في الحق ثانية، وبينوا الناس أن هذا ضلال وهذا باطل، لا مع هذا الحاكم ولا مع الذي قبله، ليس الطريقة للخلاص من ظلم الحكام المظاهرات والانقلابات والاغتيالات، ليس الطريقة أبدا، طريق بينه الرسول في حديث أنس، اصبروا حتى تلقوني عن الحوض، هذا هو السبيل. فواسف على هذا الواقع الذي تعيشه الأمة الإسلامية في هذا الزمان، وبلاد أوروبا وبلاد الكفار لا تجد فيها مظاهرات، مع أنهم الذين صدروا إلينا هذه البدعة المنكرة والضلالة العظيمة، المظاهرات والعياذ بالله. هل يستطيع أن الذين قالوا المظاهرات حرام حلال وجائزة وأمر معروف ونهى عن المنكر ونصيحة للأمر أن يقولوا الآن ذلك؟ هل يستطيعون؟ دخلوا الجحور الآن، أين هم الآن؟ أين هم؟ لا يوجد صوت، سبحان الله، سقطوا على المنابر وسقطوا في قيادة الأمة أيضا، أين الآن الذي كان يدعو الناس المظاهرات وينزل هو وزوجته وأولاده، أين هو الآن؟ لماذا لا ينزل حتى يفض هذه المظاهرات؟ البلاكبوك والالتراس وأسماء وأحزاب ومصائب ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الوزير يضرب وهذا الوزير يسب وهذا الوزير يتعرج به لقتله ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى المساجد في الجمعة والجماعات لا تخلو من تنازع واختلافات، نسأل الله السلامة والعافية. الحمد لله الذي عافانا من ذلك، والله الذي لا غيره من أعظم نعم الله بعد الإسلام وجودنا في هذا المجلس في هذا الزمن. حاجة الدنيا وأنت جالس تدرس المجيد هذه نعمة عظيمة. أنت سلبي ما في مشكلة، خليك سلبي بس لا تصب دم الحرام، لأنك لازلت في سعة ما لم تصب دم الحرام. يقول الحديث لا يزال المؤمن في سعة من دينه ما لم يصب دم الحرام. قال رحمه الله: فائدة جليلة ما يجري صفة أو خبرا على الرب تبارك وتعالى أقسام. أحدها ما يرجع إلى نفس الذات كقولك ذات وموجود. الثاني ما يرجع إلى صفات معنوية كالعليم والقدير والسميع والبصير. الثالث إلى صفات معنوية. ما معنى هذا الكلام؟ ما يرجع إلى صفاته ونعوته في نسخة، وفي نسخة ما يرجع إلى الصفات المعنوية. قال شيخنا: ولا بأس، والمراد المعاني. انتهى كلامه. يعني ليس المراد أنها معنوية بلا حقائق، لا، المراد المعاني. نعم. قال الثالث ما يرجع إلى أفعاله كالخالق والرازق. نعم. الرابع التنزيه المحض، ولا بد من تضمنه ثبوتا إذ لا كمال في العدم المحض كالقدوس والسلام. نعم. الخامس ولم يذكره السلام معناه السالم في نفسه المسلم لغيره سبحانه. نعم. الخامس ولم يذكره أكثر الناس، وهو الاسم الدال على جملة أوصاف عديدة لا تختص بصفة معينة، بل دال على معان نحو المجيد العظيم الصمد. فإن المجيد من في قول ذو العرش المجيد ولا المجيد؟ نعم، قراءتان متواترتان. ذو العرش المجيد فتكون بالخفض صفة للعرش، وذو العرش المجيد قراءة حفص قراءة أهل مصر، ذو العرش المجيد تكون لله سبحانه وتعالى، كل المجيد هو الله، وذو العرش المجيد تكون صفة للعرش. قراءة حفص ما هي؟ المجيد هو عرش، وعندكم قالون المجيد قراءة حفص قالون، لا قالون المجيدي المجيد أيضا كحفص. نعم. لا، المجيد لله، أما ذو العرش المجيد صفة للعرش. نعم. فالمجيد من أسماء سبحانه. نعم. إما أن يخبر عن الله عز وجل بشيء، وإما يوصف بشيء أو يسمى بشيء. الأسماء والصفات والإخبار، فباب الصفات أوسع من باب الأسماء، وباب الأخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. لقد يخبر عن الله سبحانه وتعالى بشيء ولا يكون صفة له ولا يكون اسما له، وإنما من باب الأخبار عن الله سبحانه وتعالى. مثلا وجاء ربك والملك صفا صفا، المجيء، هل تستطيع أن تقول من أسماء الله المجيء؟ لا، هذه جاءت في صفة. تقول مثلا الجائي وتقول عبد الجائي، لا، لا يجوز. وإنما المجيء يخبر به عن الله عز وجل أنه يجيء سبحانه وتعالى يوم القيامة. نعم، وهكذا. فباب الأسماء أضيق من باب الصفات. وباب الصفات أضيق من باب الإخبار عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك الأخبار عن الله عز وجل ربما تقترب أو تربو على 300 إخبار عن الله في القرآن فقط، كيف بالسنة، مع أننا لا نعلم أسماء الله إلا 99 اسم. نعم. ما يجري ما يعني في بعض المواضع ما عرفت يعني تعلقها ب ب بأول كلام ما يجري سبب أنا قبل أنا مثل أي موضع؟ يعني مثل واضح ما واضح تزيه محض. نعم. ما هل تعلقه بأول كلام؟ اللي هو إيه؟ صفة أو خبرا؟ نعم. فالتنزيه المحض دون التنزيه المحض أو النفي المحض دون إثبات. لو قلت أن الله سبحانه وتعالى لا ينام، لا ينام ولا تأخذه سنة، ولم تثبت له صفة الحياة، فهل هذا نقص أم كمال؟ هذا نقص، مع أنك نفيت شيئا مذموما عن الله سبحانه وتعالى، النوم والسن والموت. فقلت أن الله لا ينام ولا تأخذه سنة، ولكن لم تقل إنه هو الحي القيوم، أو قلت إن الله هو الحي ولم تنفي عنه صفة النوم والموت والسنة، هذا يعد نقص أم كمال؟ يعد نقصا أيضا، لأن حاجة الإنسان إلى النوم وإلى السنة هذا نقص، لأنه دليل على العجز. لذلك يكون الكمال المطلق لله عز وجل في النفي والإثبات، ولكن المخلوق هل يمكن أن نفعل ذلك معه؟ لا، لابد أن يقع له نوم ويقضيه السنة ويقضيه المرض والأدواء إلى آخر. أما في حق الرب جل وعلا لابد من نفي وإثبات، لابد من نفي وإثبات. نعم. قال رحمه الله الخامس ولم يذكره أكثر الناس، وهو الاسم الدال على جملة أوصاف عديدة لا تختص بصفة معينة. نعم. فبعض الأسماء يشتق منها عدة صفات ليس صفة واحدة. نعم. بل دال على معان نحو المجيد. وقول أهل السنة اشتقاق الصفات من الأسماء، أما قول أهل البدع كالأشاعرة والكرامية اشتقاق أسماء من الصفات، اشتقاق أسماء من الصفات، ولا علاقة لهذا في هذا المبحث، ولا علاقة في هذا الموضوع بمبحث ابن القيم رحمه الله في اسم الله عز وجل الله، هل هو مشتق أم جامد؟ فهذا مبحث لغوي لا علاقة له بمسألة الاشتقاق الشرعية. فلا يشتق لله عز وجل من كل صفة اسم. مثلا من صفات الله النزول، ينزل ربنا تبارك وتعالى كما في الصحيحين لسماء الدنيا، فهل تسمي الله تقول النازل؟ لا، لا يجوز هذا. لكن من صفاته النزول ثلث الليل الآخر، نعم، ولا يشتق له عز وجل. ونتحدى هؤلاء الذين كتبوا في هذا الباب ودخلوا فيما ليس لهم به علم أن يأتوا بدليل، وإنما غاية ما قالوه ذكروا كلام ابن القيم في شفاء العليل ولم يفهم. سبحان الله، هؤلاء الناس الذي لم يوصل علم على أهله تجده يأتي بالعجائب، يأتي بكلام لا يفهم معناه ولا يعي ماذا يكتب، ولو تأمل تأملا يسيرا جدا لفهم أنه كان ينبغي عليه أن لا يأتي بهذا الكلام، لأنه يكشف عواره وسوء فهمه لكلام أهل العلم. فلا علاقة لكلام ابن القيم في الشفاء العليل بمسألة الاشتقاق، وإنما صرح تصريحا واضحا في كتابه الذي هو ماذا اسمه، في غزو الجهمية والمعطلة، اسم الكتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، تكلم في الإلحاد كلاما واضحا جدا أنه لا يصح الاشتقاق. ولذلك معادة هذه البدع أنهم يأخذون المتشابه من كلام العلماء ويعملون به ويتركون المحكم. صرح ابن القيم بعد الاشتقاق فيأتي بكلام يعني فهم هو منه ذلك ولم يفهم العلماء، فيقول قد سلت اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ باز رحمه الله عن هذا، فقالوا هذا قول الكرمية ليس بقول أهل السنة، فكيف يقال ذلك؟ نعم. قال: نحو المجيد العظيم الصمد، فإن المجيد من اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال، ولفظه يدل على هذا، فإنه موضوع للسعة والكثرة والزيادة، فمنه استمجد المرخ والعفار وأمجد الناقة علفها، ومنه ذو العرش المجيد صفة للعرش ولسعة. ذو العرش المجيد صفة للعرش لسعته وعظمته وشرفه. وتأمل كيف جاء هذا ذو العرش المجيد، إذن لو قال صفة للعرش ذو العرش المجيد صفة للعرش لساعته وعظمته وشرفه. وتأمل كيف جاء هذا الاسم مقترنا بطلب الصلاة من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، كما علمناه عليه الصلاة والسلام بأنه كما علمناه ولا علمنا من اللي علم التالي كما علمناه صلى الله عليه وسلم بأنه في مقام طلب المزيد والتعرض لسعة العطاء وكثرته ودوامه، فأتى في هذا المطلوب باسم يقتضيه، كما تقول: اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، فهو راجع إلى التوسل إليه بأسمائه وصفاته، وهو من أقرب الوسائل وأحبها إليه. ومنه الحديث الذي في المسند والترمذي: ألضوا بيا ذا الجلال والإكرام. ومنه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. فهذا سؤال له وتوسل إليه بحمده، وأنه لا إله إلا هو المنان. والمنان أبلغ من الكريم، لأن المنان يعطي من غير سؤال، يمن بالعطاء قبل السؤال، والكريم هو الذي سئل إذا سئل أعطى. وكلها تطلق على الله عز وجل، الكريم والمنان من أسمائه سبحانه. فهو توسل. وأما المنان في حق العبد فإن صفة ذم أو صفة مدح. ذم: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، هو الذي يمن بالعطية بعد العطاء. فهو توسل إليه بأسمائه وصفاته، وما أحق ذلك بالإجابة وأعظمه، موقعا عن المسؤول، موقعا عند المسؤول. عندك عن نعم عنده موقعا عند المسؤول. وهذا باب عظيم من أبواب التوحيد. السادس: صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر، وذلك قدر زائد عن على مفرديهما، نحو الغني الحميد الغفور. يعني عند اقتران بعض الأسماء يكون هناك صفة زائدة عن الانفراد. نحو الغني الحميد الغفور القدير الحميد المجيد. وهكذا عامة الصفات المقترنة والأسماء المزدوجة في القرآن، فإن الغنى صفة كمال، والحمد كذلك واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخر، فله ثناء من غناه وثناء من حمده وثناء من اجتماعهما. وكذلك الغفور والقدير والحميد والمجيد. الغفور القدير والحميد المجيد. وكذلك الغفور القدير والحميد المجيد والعزيز الحكيم، فتأمله فإنه من أشرف المعارف. نعم. نعم. عيد السادس. ذات نعم إخبار ليس من أسماء الله الموجود، وإنما هذا إخبار عن الله. ومن قال إنه لا يجوز إطلاق المجرد الله فهذا غلط، لأن غير الموجود هو العدل. ولكن قوله لأن كل موجود لا بد له من واجد ليس بلازم، لأن الوجود مطلق وجود مقيد، وجود مطلق لله سبحانه وتعالى لا بداية له ولا نهاية له. الذي قال عليه السلام في هذا الوجود الزماني والمكاني: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس قبلك بعدك شيء. وهذا هو الوجود، ماذا؟ الزماني أو المكاني؟ الزماني. وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فله أولية الزمان وله أولية المكان سبحانه وتعالى، أولية مطلقة سبحانه وتعالى. وكذا وجوده جل وعلا، نفي الوجود أمر خطير. لو قال الله غير موجود معناه أنه لا وجود له، يعني أنه عدم، هذا باطل. نعم، لكن لا يسمى الله بالموجود. قول عبد الموجود غلط، وإنما يخبر عن الله سبحانه وتعالى به. نعم. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى إثبات الأسماء. نعم. نعم. الثانية كونها حسنى. نعم. الثالثة الأمر بدعائه. نعم. الرابعة ترك ما عارض من الجاهلين الملحدين. الخامسة تفسير الإلحاد فيها. السادسة وعيد من ألحد. كل هذا في الآية: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. نعم، لعلنا نتفق على القدر. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. إن شاء الله. بالنسبة للمستويات